من نمى لك نمى عليك، ينقل عنك ثم إليك. شر الناس ذو الوجهين، يفسد دوما ذات البين. من نمى لك نمى عليك، ينقل عنك ثم إليك. شر الناس ذو الوجهين، يفسد دوما ذات البين. فلتغمد عنه جفنيك كي لا يوقع بالعينين. ينخور في الأمة كالسوس بكلام حلو مدروس. فلتغمض عنه جفنيك كي لا يوقع بالعينين. ينخور في الأمة كالسوس بكلام حلو مدروس. من نمى لك نمى عليك، ينقل عنك ثم إليك. شر الناس ذو الوجهين، يفسد دوما ذات البين. فلتغلق حالا أذنيك، فلسانه شؤم منحوس. يمقته ربي والخلق، فطبائعه حقا فسق. فلتغلق حالا أذنيك، فلسانه شؤم منحوس. يمقته ربي والخلق، فطبائعه حقا فسق. من نمى لك نمى عليك، ينقل عنك ثم إليك. من نمى لك نمى عليك، ينقل عنك ثم إليك. شر الناس ذو الوجهين، يفسد دوما ذات البين. شر الناس ذو